اللهم يا خبير صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ عبد الخبير وعلى آله الذي تجليت عليه باسمك الخبير فوجهت العباد إليه ليسألوه عنك فقلت في محكم كتابك الرحمن فاسأل به خبيرا ووجهت له الخطاب فقلت له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فدل بك عليك صلاة ننال بها قسطا من هذا الإرث فنصبح خبراء بما يوصلنا إليك ولا يحجبنا عنك خبراء بأنفسنا تزكية وبقلوبنا مراقبة وبأرواحنا شهودا وبأسرارنا شوقا وبفتن زماننا تجنبا خبراء فيما أقمتنا فيه حتى نتقنه ونحسنه لعلنا نقرب من رحمتك التي هي قريب من المحسنين اللهم يا ربي وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتهم وأحبابنا وكل من سألنا الدعاء ولسائر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين واكفنا وسائر المسلمين ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين يا أرحم الراحمين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين ونحن الآن ما زلنا في الباب 30 من الكتاب 64 كتاب المغازي الحديث الرابع في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 42 بعد 104,000 يقول حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله ابن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة وسبق شرح هذا الحديث في المجلس الماضي وعنه به قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى أي في الخروج للهجرة من مكة للمدينة فقال له صلى الله عليه وسلم أقم فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك فالنبي لم يخرج نفسه من مكة إلى المدينة إلا بالإذن المباشر من ربه فانتظر الإذن من الله وإن كان هو أذن للصحابة أن يخرجوا وهو نفسه مكث ينتظر الإذن من ربه الخاص به صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين لأن سيدنا يونس هاجر باجتهاد نفسه فلما أمره النبي ألا يكون كصاحب الحوت اللي هو سيدنا يونس أن يهاجر باجتهاد نفسه فمكث حتى يأتيه الإذن المباشر من ربه ومن هذا الأدب أخذ الصوفية الحكمة التي قالها سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمه فقال لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه فإن أخرجك أعانك وإن أخرجت نفسك وكيلك لنفسك يبقى إذا أقامك الله في أمر من أمور الدنيا لا تخرج نفسك منه ولا تتمنى غيره حتى تقنع بما أقامك الله فيه، لأنه أقام العباد فيما أراد. فإذا أقامك طبيبا لا تتمنى أن تكون مهندسا، وإذا أقامك مهندسا لا تتمنى أن تكون مدرسا، وإذا أقامك مدرسا لا تتمنى أن تكون فالحا في الأرض تزرع، وإذا أقامك فالحا تزرع في الأرض فلا تتمنى أن تكون صانعا. وهكذا كل فيما أقامه الله، أقام العباد فيما أراد، وأرادك أن تتقن ما أقامك فيه، وأن ترضى بما أقامك فيه، وأن تعبده بما أقامك فيه. فإن اخترت غير ما أقامك الله فيه وتمنيت فأنت تختار بشهوة نفسك، وبالتالي لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه. إذا أراد الله إخراجك أرسل إليك ما يقلقك فتخرج منه رغما عن أنفك، لأنه هو الذي أراد أن يخرجك، أما أنت فلا تخرج حتى يخرجك هو سبحانه. وكل الأزمة التي يقع فيها الإنسان مع ربه هو عدم قناعته بما أقامه الله فيه. أقامك مع زوجة تتمنى أن تكون مع غيرها فلا تحسن معاملتها فتخسر هذه وتخسر الأخرى التي هي في عداد الغائبة. إذا أقامك في وظيفة لا يرضى بهذه الوظيفة ولا يحسنها وينظر إلى وظيفة أخرى فيفقد هذه الوظيفة ولا يدرك الأخرى فيعيش في تعاسة. إذا أعطاك مثلا عافية تنظر لمن هو أعفى منك، وإذا أعطاك مرض تنظر لمن هو غير مريض، وإذا من عليك بالافتقار إليه بقلة الموارد نظرت إلى من من عليه الله بسعة الموارد. فلا أنت فقير تحمد، ولا أنت غني تحمد، ولا أنت صحيح تحمد، ولا أنت مريض تحمد، فمتى تحمد الله؟ فيضيع عمرك غير راضيا على كل حال. وهذا هو حال الإنسان الذي يعيش في كرب دائم. أما الإنسان الصالح هو الذي يرضى بما أقامه الله فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أقامه الله في مكة وعداه أقرب الناس إليه وهم أقاربه، لم يخرج منها حتى يأذن له ولم يفكر في غيرها، مع أنه رسول رب العالمين كان يمكن أن يجتهد وأقول أذهب في الأرض في أي مكان أنا رسول الناس جميعا ويترك جزيرة العرب كلها ويذهب حيث لا يعرفه أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالإقامة حيث أقامه، ثم رضي بالهجرة حيث أمره، وإن كانت مكة أحب البلاد إليه إلا أنه عندما أمره رضي فخرج إذ أخرجه الله، وأقام إذ أقامه الله. هكذا كان حال النبي، ولنا فيه أسوة حسنة. فعلى كل إنسان أن يراجع نفسه فيما أقامه الله فيه، يرضى بما أقامه الله فيه، ويعبد ربه بما أقامه الله فيه، فيحول ما أقامك فيه إلى عبادة تعبد الله بها، فتتعبد الله بوظيفتك التي تعملها، بحالك الذي أنت فيه. لأن الرضا عبادة كبيرة، بل الفرق بين الولي وغير الولي هو الرضا. الولي تلاقيه راضي على كل حال، والإنسان اللي مش ولي العاصي غير راضي على كل حال. إذا أعطيته واحد يقول لك عايز اتنين، إذا أعطيته اتنين طب ليه ما يبقوش تلاتة، اديته تلاتة طب ليه ما يبقوش أربعة عشان أدي واحد لعيالي واحد لمراتي واتنين ليا أصرف من واحد وأشيل واحد في البنك، وهكذا لا يشبع. فإذا أعطى أربعة طب ليه ما يكونوش خمسة عشان ندي لقرايبي وأدي لجيراني، طب وليه ما يكونوش ستة، وهكذا إلى ما لا نهاية. يبقى متى تقول الحمد لله؟ أعطاك الواحد لم تقل الحمد لله، أعطاك الاثنين لم تقل الحمد لله، الثلاثة لم تقل الحمد لله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. كل ده هذه اللمحة تأخذها من إيه؟ من النبي انتظر ولم يخرج. لأن الله قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم حيث هاجر باجتهاد نفسه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال له أقم، يبقى قال لسيدنا أبو بكر ما تخرجش لعله يكون صاحبه. فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك، يعني بالهجرة إلى المدينة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك، يعني إني أنتظر ذلك. قالت فانتظره أبو بكر، لم يهاجر بقى سيدنا أبو بكر، قعد. وفي روايات تانية أنه اشترى ناقتين وعلفهم استعدادا لما يأتي الأمر يبقى جاهز بالركوبة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا، يعني في وقت الظهر شدة الحر، وكان لا يأتيه في مثل هذا الوقت أبدا. وكان أهل مكة عموما في الوقت ده، لأن مكة شديدة الحرارة، لا يخرج أحد في هذا الوقت. فالنبي خرج حيث لا يخرج الناس، كأنه كان متخفيا حتى لا يراه الناس، فاختار الوقت الذي لا يخرج فيه أحد. فخرج صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر وقت شدة الظهر، فناداه فقال أخرج من عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل قال له أخرج من عندك، لأنه عايز يقول له كلمة سر. فقال أبو بكر إنما هما ابنتاي، دول لعائشة وأسماء، يعني دول أهلي ودول يكتموا السر، إنما هما ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، يعني أعلمت، شعرت يعني أعلمت أنه قد أذن لي في الخروج، يعني إلى المدينة. فقال يا رسول الله الصحبة، يعني تنفع الصحبة، يعني أرجو الصحبة أو النصب على الإغراء ويجوز فيها الرفع، الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة أو الصحبة على الوجهان الإعرابيان لإذنين صح. قال يا رسول الله يعني هي الصحبة، لما قالوا الصحبة يا رسول الله يعني قالوا الصحبة، يعني هي الصحبة، ومن أجل ذلك جئتك في هذا الوقت. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. يبقى الإنسان يتعلم من سيدنا أبي بكر أخذ العدة وأخذ الأسباب علشان لما يأتي الأمر يبقى جاهز، مش لما يأتي الأمر تبتدي تعد الأسباب، لا، ده أنت لازم تأخذ الأسباب قبل أن يأتي الأمر لأنك متوقع الأمر. يبقى الإنسان يأخذ الأسباب، زي أنت مثلا مطلوب منك أنك أنت تصلي الفجر كل يوم، يبقى لازم ما تستناش لما يجي وقت الفجر وتاخد بالأسباب تقول أصحى وتسهر طول الليل، طب انت مش هتصحى، يبقى لازم عشان تصلي الفجر تعد العدة قبلها، يبقى تنام بدري ولا سمر بعد العشاء، وتبقى تسأل الله سبحانه وتعالى في نومك أن يوقظك، وتقرأ آية الكرسي فتنام على ذكر. كل دي أخذ للعدة عشان لما يجي الأمر اللي هو أذان الفجر تبقى مستعد تقوم تنهض، وهكذا بقى في كل أوامر الدين. قدمت علشان تاخد تأشيرة الحج، الحمد لله جات لك التأشيرة، يبقى قبل ما اروح اسافر لازم اقعد ادرس الحج ازاي واقرأ الحج ازاي وارى على المشايخ وعلى العلماء، هروح حج ازاي، يبقى اخذ بالسبب قبل ان يأتي الامر، وهكذا في كل امور حياتك. تريد ان تتزوج لازم تقرأ فقه الزواج وايه حقوق الزوجة وايه المطلوب والمعاملة بالمعروف، وتعد النفقة اللي انت هتخش لانك دخل على مشروع، يبقى تاخذ بالاسباب. اردت تطلق لابد تعرف ايه هي الاحكام اللي هينبني عليها الطلاق، وهنصرف على الاولاد ازاي، وهعد لهم سكنة ازاي، وهديها المؤخر ازاي، وهديها بعد كده النفقة المتعة ازاي، وهل عندي هذا ولا ليس عندي. وبعد كده لما أدبر هذه الأسباب أخذ القرار وأعمله، إنما ما أعملش القرار وأنا مش مستعد وبعدين أندم. يبقى الصحابة يمتازوا بأنهم إيه، كان جيل يعد الأسباب قبل حدوث الأمر، حتى إذا جاء الأمر يكون مستعد في الحال ينفذ، مفيش عطلة، وما يكونش فيه كمان ندم. فقال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء. أصل الناقة الجدعاء هي مقطوعة الأذن، لكن هي ما كانتش مقطوعة الأذن، بس كانت اسمها كده الجدعاء، لكن هي كانت كاملة الأذن، لكن أصل الجدعاء هي مقطوعة الأذن. فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار. الرسول صلى الله عليه وسلم هيهاجر المدينة، وقريش والكفار كلهم عرفوا إن المسلمين هاجروا للمدينة، كويس؟ المدينة شمال مكة. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأخذ بالأسباب ويضلل إيه اللي يطاردوه، يروح غار حراء وهو في الجنوب، يمشي عكس اتجاه المدينة، يبقى النبي يأخذ بالأسباب بالرغم ان ربنا حميه، عارف لو طلع كده في وسهم وقال لهم انا ههاجر ربنا هيحميه برضو والله يعصمك من الناس، لكن النبي يريد ان يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب وكيف ان الحرب خدعة. فبدلا من ان يتوجه مباشرة الى الشمال طريق المدينة، لان اول ما هيبحثوا عنه هيبحثوا فين؟ في طريق المدينة على طول، ما هم عارفين ان النبي هيهاجر ليثرب صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يعمل ايه؟ يمشي الى الجنوب، فتلاقي غار ثور جنوب مكة والمدينة شمال مكة. يعني النبي بيعلمنا حتى الخدعة في الحروب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ازكى الخلق واعلم الخلق بالله، وكان افضل من اخذ بالاسباب تعبدا لله وقلبه متوكل على الله لا على الاسباب. فالنبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ توجه جنوبا لغار ثور، ومكث فيه 3 أيام لحد ما يهدأ الطلب في طريق المدينة، ييأسوا يقابلوه، يقوم ياخد هو طريق المدينة، وما ياخدش كمان الطريق المعتاد، يسلك طريق تاني غير معلوم. كل ده أخذا للأسباب، في حين أن في الإسراء والمعراج في طرفة عين كان هناك في البيت المقدس في طرف، لكن الله لم يرد له أن يهاجر على البراق، كان ممكن يخليه يهاجر على البراق فأقل من خطوة يبقى هناك في المدينة، مش كان ممكن؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا من خلال هذا النبي كيف الأخذ بالأسباب وكيف الحيطة وكيف وأيضا يقاسي النبي عناء الطريق فيثاب أعلى الثواب، ويعاني كما عانى كل المسلمين من حتى إنه كان في شباب وما يمشي السحابة تظلله، في الهجرة السحابة ما تظللوش عشان يعاني حتى الشمس. ليه؟ لأن ربنا أراد أن يكون هذا النبي هو أسوة لكل المسلمين في كل أحواله، فيبقى زي ما المسلمين هجروا على أقدامهم وقاسوا حر الشمس وعناء الطريق، هو أيضا يقاسي حر الشمس وعناء الطريق مثلهم سواء بسواء، فيأخذ هو الثواب الأعلى لأنه دلهم على هذا وكان هو أول واحد يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق بألف التثنية هنا، يعني سيدنا رسول الله ومعه رفيقه سيدنا أبي بكر، حتى أتيا الغار وهو بثور. ثور ده جبل معروف في جنوب مكة، والغار عبارة عن ثقب في الجبل كده، يعني فتحة بين الصخور كده تقدر تقعد فيها. فتواريا فيه، يعني اختبأ فيه، فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل ابن سخبرة أخو عائشة لأمها، في رواية أخي عائشة لأمها، على أساس عبد الله بن الطفيل أخي تبقى جاية بدل لعبد الله المجرور باللام لعبد الله، يبقى رواية أخي مكسورة على البدلية، وفي رواية أخو يعني هو أخو ستنا عائشة لأمها عبد الله بن الطفيل. والصواب على فكرة الطفيل بن عبد الله، الصواب في الاسم من حيث تحرير الاسم. أم رومان أم ستنا عائشة كانت متزوجة أبو الطفيل بن عبد الله قبل سيدنا أبي بكر، وكان بينه وبين سيدنا أبي بكر حلف. فلما مات ترك أم رومان وليها ابنها اللي هو الطفيل بن عبد الله هذا، وكان عنده عبد ورثه من أبيه اللي مات اللي هو عامر بن فهيرة. فسيدنا رسول الله تزوج أم رومان عشان يربي أبناء حليفه الذي مات، وأنجب من أم رومان ستنا عائشة، فيبقى أخو ستنا عائشة لأمها. فهمت بقى؟ وعامر بن فهيرة ده كان عبد عند إيه؟ عند أخو ستنا عائشة لأمها. اشتراه سيدنا أبي بكر من إيه؟ من ربيبه، ربيب اللي هو ابن زوجته، وأعتقه. آدي عامر بن فهيرة كان عبدا فاشتراه أبي بكر من ربيبه اللي هو ابن زوجته أم رومان وأعتقه. واضح؟ آدي عامر بن فهيرة. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل، وإحنا قلنا أن الصواب كما قال الدمياطي الحافظ الدمياطي هو الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة أخو عائشة لأمها. في رواية أخي عائشة لأمها، أم ستنا عائشة اللي اسمها أم رومان. حالف سيدنا أبي بكر قبل الإسلام ومات، فسيدنا أبو بكر تزوج زوجة حليفه حتى يربي أبناءه منها لأنهم كانوا أهل فضل. أنجبت له مين بقى أم رومان؟ ستنا عائشة وعبد الرحمن أخوها. عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو ستنا عائشة، يبقى أم رومان أنجبت لسيدنا أبي بكر عبد الرحمن وعائشة. لكن أم ستنا أسماء بنت أبي بكر أخت ستنا عائشة لأبيها من أم تانية. واضح؟ وكانت لأبي بكر منحة، منحة يعني ناقة حلوب، كان عند أبي بكر ناقة حلوب يسموها منحة تدر اللبن يعني. فكان يروح بها، كان هنا تعود على عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة ياخد الناقة دي كل يوم ويعدي عليهم في غار ثور يشربوا من لبنها. واضح؟ في الثلاث أيام اللي قعدوهم في غار ثور، وكان اما يمشي بالمنحة دي يمحو اثار الاقدام، يوم ما يعرفوش يوصلوا لهم. شوف النبي بياخد بالاسباب ازاي، كل الاسباب واخدها، ماشي للجنوب ويخلي عامر بن فهيرة يمشي في نفس الطريق بتاعهم بالناقة المنحة دي علشان تطأ موضع ما وطئه حتى يضيع اثار الاقدام فيشوه عليه. وبالرغم من ذلك من خبرتهم في ايه في اثر الاقدام برضو وصلوا للغار. العجيبة دليل انهم كانوا خبراء بقى في اثار الاقدام. فكان يروح، ويروح يعني ايه؟ يعني يذهب بعد الزوال، مش يروح بدري، لان لو كان بدري يقول لك ياخدوا يبقى اول النهار، لكن اما يقول لك يروح يبقى بعد الظهر. يبقى طالما يروح يبقى يروح لهم ايه؟ بعد الزوال. واضح؟ يعني بعد الظهر. فكان عامر بن فهيرة يعني يروح بها يعني بالمنحة لينقى الحلوب ويغدو عليهم يعني ويصبح، يعني مع نبي يروح لهم الصبح ويرجع، ويروح لهم بالليل ويرجع، يعني كأنه بياخدوا ايه المنحة دي، يشربوا الصبح لبنها ويشربوا بالليل لبنها. وفي نفس الوقت كان يجيب لهم اخبار مكة كمان، يجيب لهم اخبار مكة. فيدلج إليهما، يدلج إليهما يعني يسير من آخر الليل، ثم يسرح لما يجي يروح لهم بالليل، يروح بالليل قبل الفجر، يقوم يديهم اللبن ويقول لهم الأخبار ويرجع يسرح بالناقة بتاعته مع مين؟ مع بقية الرعاة، فيفتكروا أنه صبح زيهم جاي في معاده فما يستأخروش. كل دي أخذا بالأسباب وتمويها للعدو فما يعرفش ايه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسرح فلا يفطن به احد من الرعاء، من الرعاء اللي هو جمع رعاة يعني اللي بيرعوا الغنم، فلما خرج خرج معهما. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري فلما خرج بألف التثنية الاثنين، يعني خرج معهما اللي هو عامر بن فويرة، يعني هاجر للمدينة. كويس. لما خرجوا من الغار بقى، غار ثور، وتوجهوا للمدينة، صاحبهم بقى عامر بن فويرة ومشي معهم. خرج معهما يعقبانه، يعقبانه يعني يردفانه بالنوبة. سيدنا أبو بكر يركبه خلفه على النقة بتاعته شوية، وسيدنا الرسول يركبه خلفه على النقة بتاعته شوية. أدي معنى إيه يعقبانه، يعني يردفانه خلفهما بالتعاقب. حتى قادما المدينة فقتل. كل القصة دي جايبها مع أنه قبلها كده قالها في الهجرة، لكن هو جايب كل القصة دي ليه؟ عشان عامر بن فهيرة قتل في بئر معونة مع القراء. عايز أقول لك أن عامر بن فهيرة ده بقى كان ممن قتل مع القراء في بئر معونة، فجايب لك كل دي علشان يقول لك القصة دي. فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، وكان عنده 40 سنة ساعتها لما قتل سيدنا عامر بن فهيرة، وكان قديم الإسلام، أسلم قديما في مكة، حتى أسلم قبل ما يدخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأن أنت عارف أن أول من أسلم من رجال سيدنا أبو بكر، فكل من حول سيدنا أبو بكر أسلموا معاه قديما، وعامر بن فهيرة كان مع سيدنا أبو بكر، فتلاقي أسلم قديما قبل حتى أن يدخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير راوي الحديث عن ستنا عائشة اللي هي تعتبر خالته، أخت أمه أسماء، فأخبرني أبي، أبو هشام بن عروة يبقى مين؟ عروة بن الزبير بن العوام، قال لما قتل الذين ببئر معونة اللي هم القراء، وأسر عمرو بن أمية الضمري، وكان من بينهم عمرو بن أمية الضمري أسير، قال له عامر بن الطفيل اللي هو كان غدر بالقراء وقتلهم، اللي هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وخيره بين 3 اختيارات، إنه يبقى هو النبي له السهل وهو له المضر زي ما قلنا في الدرس الماضي، أو إن يكون خليفة النبي بعده، أو إنه يقاتل النبي بألف ألف من غطفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فطعن ومات إيه؟ في الطاعون، بطاعون. واضح القصة بتاعت عامر بن الطفيل قلناها السبت الماضي. عامر بن الطفيل ده بعد ما قتل القراء في بئر معونة أثر مين؟ أثر عمرو بن أمية، وقال له مر على القتلة دول قل لي اسم كل واحد عشان أتعرف عليهم. من هذا؟ بقى يمر عليهم يسألوا من هذا من هذا من هذا، فأشار إلى قتيل واحد منهم. وعامر بن الطفيل ليه يشاور له على ابن عامر بن فهيرة بالذات؟ لأن عامر بن فهيرة بعد ما قتل ارتفع عن الأرض، بقى محمول كده في الهواء كأن حملته الملائكة، ثم نزل ثم اختفت جثته بعد ذلك. ففي اللحظة اللي هي الفترة اللي هو لما ارتفع ونزل قبل ما يختفي جثته، سأل مين ده؟ لأنه شاف فيه علامة غريبة، فجاب عمرو ايه عمرو بن أمية الضمري وقال له مين ده؟ وهو قتيل أمامه. فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة، فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. يبقى كرامة الأولياء تحدث حتى بعد الوفاة، وليس تحدث في حال حياتهم فقط، بل هم مكرمون بكرامات حتى بعد وفاتهم، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فهم توفوا في نظرنا احنا، لكن في الحقيقة هم أحياء عند الله، وما زال الله يمدهم بأسباب كرامتهم، لهم ما يشاءون عند ربهم. حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، يعني وضع الأرض. وفي رواية تانية بعدما وضع اختفى، وسأل عليه بيبحثوا عنه تاني لو اختفى، فقيل أنها دفنته الملائكة. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم، خبر إيه؟ القراء بتوع بئر معونة، ما هم لما قتلوا قالوا اللهم أخبر عنا نبيك، فجاء سيدنا جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فنعاهم يعني أخبر بموتهم، نعاهم يعني إيه؟ يعني أخبر بموتهم صلى الله عليه وسلم، فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم، وأصيب يومئذ فيهم عروة ابن أسماء ابن الصلت، كان من ضمن اللي ماتوا من القراء هناك عروة ابن أسماء ابن الصلت، فسمي عروة به. أم سيدنا الزبير لما زوجته أنجبت ستنا أسماء ولد سمى عروة على اسم هذا، يبقى الناس تحب تسمي بأسماء الصالحين. عروة على اسم مين؟ على عروة بن أسماء بن أبي الصلت، سمى أبوه به لأنه مات شهيدا وكان من القراء، تيمنا به لعل ابنه يبقى من العباد القراء أهل القرآن. وكان سيدنا عروة بن الزبير أيضا على هذه الحالة، كان من العباد ومن أهل القرآن، حتى أنه كان معلوما عنه أنه إذا صلى لا يشعر بما حوله. فلما كبر سيدنا عروة أصيب بغرغرين في ساقه، فقال له الأطباء في عصره لابد من قطعها وإلا تموت، ولا نرى إلا أن تشرب خمرا حتى تتحمل ألم القطع، كانش لسه في بنج. فقال والله لا أشرب خمرا أبدا، ولكن دعوني أصلي فإذا سجدت فافعلوا ما شئت. فلما سجد أطعوها ولم يتحرك، دليل أنه كان في حال غياب مع الله خالص، يغيب حتى عن الحس. يبقى ربنا ادى لسيدنا الزبير برضو أمله في ابنه لما سماه عروة أنه يبقى من الصالحين من العباد من القراء، فكان هكذا. فسمي عروة به يعني بإيه؟ على اسمه يعني. ومنذر ابن عمرو، وكان من بين القراء برضو اللي ماتوا منذر ابن عمرو، سمي به منذرا ابن الزبير، يبقى سيدنا الزبير برضو لما جاله ولد تاني بعد عروة سماه إيه؟ منذر، على اسم واحد تاني من القراء. يبقى سيدنا عروة كان يعني إيه؟ يختار أسماء الصالحين فيسمي بها أولاده. وعن أبي قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله، محمد اللي هو ابن مقاتل المروزي شيخ الإمام البخاري، لأن في كذا محمد من مشايخ الإمام البخاري بس نعرفه اسمه مين عن طريق الراوي بيروي عن مين، فشيخه هنا عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله المبارك مروزي برضه من مروي يعني، ومحمد ده مروزي من مروي. قال أخبرنا سليمان، سليمان بن طرخان يرحمكم الله، قال أخبرنا سليمان التيمي اللي هو سليمان بن طرخان عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، قنت يعني دعا في الصلاة بعد الركوع في الركعة الثانية شهرا يعني متتابعا بعد قوله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في الركعة الثانية، يدعو على رعل وذكوان، أسماء القبائل اللي هي غدرت بالصحابة في بئر معونة وفي الرجيع، ويقول عصية عصت الله ورسوله. وعنه به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك اللي هو الإمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه اللي هو القراء السبعين ببئر معونة 30 صباحا يعني شهرا في صلاة الصبح، حين يدعو في رواية ابن عساكر حتى يدعو، على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، أصحاب بئر معونة، قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده، بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وإحنا تكلمنا يوم السبت في موضوع نسخ التلاوة وإيه وأفضنا فيه، فمن أراد أن يعرف هذا التعليق يرجع للدرس الماضي في موضوع النسخ. وعن أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة، يعني هل هو مشروع ولا غير مشروع، سأله عن القنوت في الصلاة فقال: نعم، يعني مشروعا فيها. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده، يعني محل القنوت كان قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قال اللي هو سيدنا أنس: قبله. وعلى شكل الرواية دي خد بها الإمام مالك، عنده القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع بعد القراءة سرا، ده مذهب المالكية كده، في صلاة الصبح يوميا يخلص الفاتحة والسورة وبعدين ايه يوقف في السر يدعي، والمأمومين برضو في السر يدعو ويقول الله أكبر ويركع. ده قنوت المالكية في الصبح يوميا. والشافعية خدوا برواية تانية أنه كان بعد الركوع، فاختاروا الشافعية أن يكون بعد الركوع جهرا، واختار المالكية أن يكون قبل الركوع سرا. فدي اختيارات. ومن فاته القنوت عند المالكية يسجد للسهو، ومن فاته القنوت عند الشافعية يسجد للسهو. واضح؟ فما يجيش واحد بقى الوقت عايز يمشي المسلمين على مذهبه بس ويجي يصلي الصبح خلف الشافعي أو مالكي يقوم ينهى عن القنوت، ما يصحش، لأن ده مذهب معتبر له أدلته. إذا كنت أنت حنفي عندك لا قنوت مثلا في الصبح وصليت خلف مالكي لا تعترض عليه، أو صليت خلف الشافعي لا تعترض عليه، وإذا صلى حنفي ولم يقنط وأنت شافعي فلا تعترض عليه، ولكن اسجد أنت للسهو، لأن ده له دليل وده له دليل وده له دليل. الإمام أبو حنيفة قال إن ده كان قنوت النوازل، وبالتالي ده كان حاجة مؤقتة فما يستمرش. والشافعي أخذ برواية سيدنا أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح بعد الركوع حتى توفاه الله. الله، يبقى ده استمر عليه. فقام الشافعية خده بالرواية دي، يبقى ده خد برواية والتاني خد برواية وده خد برواية، كل على هداية. فما تعملش مشاكل مع الناس في صلوات الفجر كل يوم والتاني. أنا كنت شافعي وما زلت، كنت أصلي بالناس إمام في بعض المساجد، ألاقي العيال اللي هم الجهلة اللي ما يعرفش من الإسلام إلا مذهبه يجي يعترض علي: ليه قنت؟ لماذا يا شيخ قنت؟ أولا الأمر والنهي فيما أجمع عليه، أما ما اختلف فيه فلا أمر ولا نهي، لازم توسع مداركك. أقوم أقول له أدلة الشافعية، هو ما يعرفش إلا دليل مذهبه، يقوم إيه مش يستوعب، لا ده يقوم يبطل يجي يصلي الفجر في الجامع اللي أنا بصلي فيه، يبقوا جهلة جهلة، حرم نفسه من أنه يصلي خلف ناس بتدعي ربها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني حرم نفسه من أنه يلتزم بهذا الأمر. إحنا بندعو ربنا بالغداة والعشي مثلا، صلاة الصبح مش دي الغداء، بندعو ربنا، هو مش عايز يصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومش كده وبس، ده لا يأتي المسجد ويحذر ويقول لك المسجد الفلاني اللي بيصلي فيه فلان ده مسجد بدعة، عايز يخليه مسجد ضرار. فشيء عجيب أنه يصعد الأمور الفرعية اللي فرع الفرع إلى أمور عقائدية ثم ينهى الناس ويفرق الأمة، يبقى ده شيطان رجيم، لأن الشيطان يحب الفرقة ويحب ألا يكون بين الناس ألفة، يبقى عليه أنه هو يترك المذهب الشيطاني الإبليسي ويعود إلى مذهب المسلمين يحترموا الخلاف فيما بينهم في الفروع، ويدي لكل مسألة حجمها في الفقه. دي مسألة فرع فقهي، دي سنة، دي واجب، ده مستحب، ده خلاف الأولى. مش كل حاجة عنده تخالفه تبقى عقائد ويبقى بدعة ضلالة في النار على طول كده، يدخل كل الناس النار اللي هو بس اللي هيدخل الجنة. ضيق رحمة ربنا. فلازم نوسع هذه المدارك ونحترم خلاف المذاهب، لأن كل له دليل وكل على هداية. هنا الإمام مالك خد بالرواية دي، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال كذب، يعني أخطأ. كذب بلغة إيه؟ قريش، يعني أخطأ. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا. يبقى أنه هنا بمعنى لأنه، أنه أي لأنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء، وهم 70 رجلا، إلى ناس من المشركين اللي هم من بني عامر، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، يعني عهد أمان قبلهم، يعني جهتهم. فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. فظهر يعني غلب هؤلاء، قتلوهم، يعني ظهر على فلان يعني غلبه، أو على عليه يعني انتصر عليه. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. يبقى هذه الرواية فهم منها الأحناف إن ده كان قنوت نوازل، واضح. وفي رواية تانية إن سيدنا أنس بن مالك، وفي البخاري برضو، أنه ما زال يقنط بعد الركوع من الصبح حتى توفاه الله. دي رواية صحيحة برضو، خد بها الإمام الشافعي، واضح. فسهل، يبقى الإمام الشافعي على هداية، والإمام أبو حنيفة على هداية، والإمام مالك على هداية، وكل مهديين. واللي بيعترض هو اللي على غواية، المعترض هو اللي على غواية بقى، لأنه لا دليل عنده إلا هواه أن يفرق المسلمين ويتهم المسلمين في دينهم. باب غزوة الخندق. والخندق دي حاجة عجيبة غريبة ما كانش يعرفها العرب أبدا، حكاية حفر الخنادق دي. قصة الخندق إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد إن الكفار جميع قبائل العرب بقى أجمعت على رسول الله بعد غزوة أحد بسنة إنهم يروحوا يحصروا المدينة ويقتلوا النبي ويكتسوا المسلمين كلهم، فجميع قبائل العرب اجتمعت بقيادة أبي سفيان، وكانوا حوالي 10,000. 10,000، تصور أنت اللي كانوا في المدينة كلهم بالنساء والرجال وكله والأطفال ما يجوش 3,000 في الوقت ده. ف10,000 طبعا جندي مدجج بالسلاح يجوا على المدينة، معناه خلاص بقى يقتلوا كل الناس. فكانت ايه؟ أزمة كبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة نعمل ايه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريظة، بني قريظة كانوا في شمال المدينة، بني قريظة، معاهدات أمان. يبقى هو مستأمن الجهة دي، مش حدش هيخش له منها بمعاهدة الأمان بينه وبين بني قريظة. والجهة الشرقية والغربية مؤمنة بالجبلين، لأن المدينة بين جبلين، بين حرتين، غربية وشرقية. يبقى ما فيش إلا الجهة الجنوبية اللي يدخلوا منها، اللي هي من جهة مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة نعمل إيه؟ فأشار عليه سيدنا سلمان الفارسي، وكان من فارس، عندهم خبرة بالحروب أكثر، فكان عندهم فكرة الخنادق دي، يعمل خندق بحيث لا يستطيع الفرس إنه إيه؟ يعبره. الفرس يقدر يعدي 3.5 متر إلى 4 متر عرض، يعني يقدر يقفز الفرس المدرب لحد 4 متر، ده المدرب قوي يعني. يقوم الخندق يبقى 4.5 متر، يبقى عرض الخندق كان 9 أذرع، يعني حوالي 4.5 متر. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نرى ان نحفر خندقا جهة جنوب المدينة بحيث ان هم ما يقدروش يعدوا الخندق، ومن الغرب والشرق الجبلين، والناحية الشمالية اللي يقدروا يدخلوا منها بني قريظة احنا متفقين معاهم ما يدخلوش حد عدو علينا، يبقى كده احنا امنا وقاعدين في المدينة. هم ييجوا يلاقوا الخندق ده يقعدوا بره مدة لحد ما يزقوا يروحوا كويس. فالنبي اعجب بهذه الفكرة فامر بحفر الخندق. حفر الخندق ده كان مشروع ضخم جدا لان عندهم الات بدائية بيستعملوا الات بيستعملوها في الزراعة، يعني الفاس والتورية والحاجات اللي يسموها المساحي اللي هي ادوات الفلاحة، ما عندهمش بقى تفجيرات ولا حاجات، يعني مشروع ضخم. الخندق ده طوله حوالي 5 كيلو، 5 كيلو متر، مش حاجة كده يعني زي من العمود ده للعمود ده، لا ده مشروع ضخم. أرض المدينة في منطقة الخندق أرض صخرية كمان، آلات بدائية، أرض صخرية، مسافة طويلة، الوقت شدة البرد، المؤن ضعيفة جدا، كانوا جياع في السنة دي، بالكاد يأكلوا وجبة واحدة في اليوم مش لاقين يأكلوا. شوف الاختبار، يبقى شدة برد، هيحفروا مساحة طويلة، والعدو على المشارف جاي في الطريق، وما عندهمش حتى ما يقيم صلبهم، وليس عندهم آلات صالحة لمواجهة هذه الصخور يحفروها. ومش هيحفروا كده أناية، لا ده هيحفر 5 كيلو طول، في عرض 4.5 متر، في عمق 4 متر، ده مشروع ضخم جدا. شوف قد ايه بقى، ويجوا في اماكن معينة ما يعرفوش يحفروا الا 4 متر بسبب عجزهم، بسبب الصخور الشديدة تبقى ضيقة شوية، يعني يقدر الفرسان تعدي منها. 7 نقط في خلال 5 كيلو، 7 نقط ضيقة، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يحط فيها حراسة تقف، ويعملوا عند كل نقطة من دي مسجد، اللي هي 7 مساجد اللي كانوا بيزوروا زمان الخندق، كنت تلاقي 7 مساجد. دلوقتي طبعا هدوا معظم الحاجات دي. وفي شارع اسمه شارع سلطانة اللي يروح المدينة دلوقتي، عارف شارع سلطانة ده؟ كان فيه الخندق، وكان منتصف شارع سلطانة بالظبط كان المكان اللي كان واقف فيه سيدنا علي، النقطة بتاعت سيدنا علي اللي هو بارز فيها عمرو بن ود. حفروا الخندق في قد ايه؟ يوم ولا 2؟ في 20 يوم. انت بتقراها كده سطر، حفروا الخندق، اقلب الصفحة وانت قاعد مربع كده، لا المسألة مش كده بقى، ده حفروه يكادوا بيحفروه بأظافرهم في صخور، لأن كانت تتكسر المعاول على الصخور، وجعانين وبردانين، لا لاقين لبس كافي يحميهم، ولا لاقين أكل يقويهم، ولا آلات تساعدهم. يبقى ده من علامات نبوة نبينا بقى، إن يتم الحفر في مدة قصيرة بهذه المدة، 20 يوم وظروفهم دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم حفر الخندق ازاي؟ جاب قسم الرجال 40 40 40 40، الانفار اللي هيقوموا بالحفر مجاميع، كل مجموعة 40، وكل 40 عليهم مقاول حفر، مقاول حفر يعني يشرف عليهم، واخد بالك؟ وكل واحد من 40 يحفر 1 متر في اليوم. شفت النظام بقى العبقري بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تتم المسألة، مش هي عشان تعرف مواجهة الأزمات ازاي تتم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرتب، عقله مرتب، مش يلا يا جماعة قوموا يلا نحفر الخندق وخلاص، يقوموا يتلموا كلهم في نقطتين يقعدوا ينكشوا، ما تنفعش الحكاية دي. الخندق ده 5 كيلو، في قبائل وبيوت عايشين على طول الخمسة كيلو، كل قبيلة عايشة في المنطقة تحفر المنطقة بتاعتها، نظام، وكل واحد عارف الواجب بتاعه. انا هحفر متر كل يوم، خد بالك، يعني حوالي زراعين ونص، يبقى انا عرفت الواجب. يبقى انت لما تيجي تكلف الناس في الازمات لازم تحدد الواجبات وتشرف على هذا او تولي من يشرف، لان لما تحدد الواجبات الناس ما تقعدش تجتمع كده. كان زمان مثلا في المستشفى لما عيان يجي عنده نزيف ومش عارف ياخد نفسه، يحصل هرجلة، كل الدكاترة واقفين حوالين العيان، يقوم ايه الدكتور اللي بيمارس المسألة، ناولوني كذا، كلهم يجروا. طب عايز حاجة تانية، ما يلاقيش حد، يبقى ايه، تهريج يعني. بعد كده اتعمل نظام كيف تواجه المريض اللي هو في حالة حرجة في اي مستشفى، يسموه كاجواليتي تيم، يعني فريق الطوارئ، كل واحد عارف لما يجي حال زي دي هو مسؤول عن ايه، ده مسؤول عن القطن، ده مسؤول عن الخطوط الجراحيه، ده مسؤول عن نفس العيان، ده مسؤول عن جهاز التخدير، ده مسؤول عن الحقنه اللي اداله لايقاف النزف، ده مسؤول عن التخدير، كل واحد عارف في حادثه كل واحد نازل عارف دوره، يوم ما يحصلش بقى ايه اللخبطه دي. اللي علم الناس الحكاية دي النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يبقى عارف دوره ما يحصلش ايه لخبطة، فيبقى كل واحد يحفر متر كل يوم، واضح. تقابلهم صخرة شديدة تتكسر على المعاول، يروح ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم، يروح النبي، يبقوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ده بيضرب بقوة الله، لان ده رسول الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقوم النبي بالمعول اللي كان بيتكسر يمسكه ويقول بسم الله، يضربها تبقى تراب صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده كان كل دي دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. حفروا الخندق في 20 يوم، جال جيش فوجئ بالخندق، وقفوا ايه ده، ارتبكوا، قعدوا بقى يتفكروا يعمل ايه الحكاية دي، لحد ما ربنا ألقى في قلوبهم الرعب وأرسل عليهم ريح وشدة البرد والظلمة والخوف، رجعوا. وعشان كده يقول لك إيه، هزم الأحزاب واحدة سبحانه وتعالى. كانت في سنة كام؟ في الراجح سنة 4 هجرية، بعد أحد بسنة، لأن أحد كانت سنة 3 هجرية، كانت في شوال سنة 4 هجرية، دي غزوة الخندق. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، يبقى اسمها الخندق على اسم الخندق اللي حفروه، والأحزاب عشان الأعداء تحزبوا من قبائل مختلفة، ونزلت سورة مخصوصة اسمها الأحزاب في القرآن سجلت هذه الغزوة. قال موسى ابن عقبة اللي هو صاحب المغازي، كانت في شوال سنة 4، لكن ابن إسحاق في 6، ابن إسحاق قال لك سنة 5 هجرية، ابن إسحاق، وموسى ابن عقبة قال سنة 4 هجرية، والإمام البخاري رجح رواية موسى ابن عقبة إن هي سنة 4 هجرية مش 5 هجرية، كويس؟ يعني عشان لو قريت سيرة ابن إسحاق ما تقولش الله ده بيقول 5 والشيخ امبارح كان بيقول لنا سنة 4 ويبعت لي مسج، أخطأت يا عم الشيخ. يبقى إيه، حصل خلاف بين رواة المغازي، موسى بن عقبة قال إنها 4 في السنة 4 وكانت في شوال، كويس، والإمام البخاري رجح هذه الرواية بدليل هيجبه لك، حديث هيجبه لك اللي احنا هنقراه دلوقتي. وعنه به قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه. لما تيجي غزوة كان يجوا شبان المدينة يعرضوا نفسهم على النبي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم، اللي بيعرف يبارز كويس يخليه يروح، اللي يعرف يركب الفرس وثابت يخليه يحضر الغزوة، اللي جسمه كده قوي وشكله فارس يخليه يعرف سنه. فسيدنا عبد الله بن عمر اتعرض على النبي في غزوة أحد فرده سيدنا عبد الله بن عمر، قال له انت لسه صغير 14 سنة بس، لا خليك استنى. عرض نفسه عليه في غزوة الخندق ابن 15 سنة فلم يرده، يبقى كانت بعدها بسنة. فهمت بقى؟ علشان كده الإمام البخاري قال تبقى سنة 4. فهمت بقى؟ ترجيح الإمام البخاري بحديث عرض سيدنا عبد الله بن عمر في غزوة أحد كان عنده 14 فرده، ثم عرض نفسه وهو ابن 15 سنة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فقبله فارسا. عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. وعن أبي قال حدثني قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهم يحفرون، بكسر الفاء كذا يحفرون، ما تقولش يحفرون زي لغة المصريين العامية، ولكن بتحفر ليه؟ هي بكسر الفاء بتحفر، وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا. أكتادنا اللي هي كواهلنا، الكاهل اللي هو أعلى الظهر عند نهاية الرقبة اسمه الكاهل. عارف نهاية الأفة؟ الرقبة دي من الخلف اسمها الأفة. كويس، أول ما تلتقي بالظهر الحتة التقاءها دي سموها الكاهل، عشان كده الشياة لما يجي يشيل يحطها على الحتة دي، لأنها في منتصف الظهر، تقوم ما تحنيش العمود الفقري وتبقى سهل الشيل ويقدر يمشي. كويس، ونحن ننقل التراب على أكتادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. ده هو شعر، شعر ابن أبي رواح، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، عشان يبقى لايق على بعضه كده، شعر أغنية. والنبي ما كانش يحب يقول الشعر موزون، لأن ربنا قال له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فكان النبي يلتزم بهذا، فهو حافظ الشعر كويس، لكن لما يجي يتمثل به كان أحيانا يكسر وزنه، يكسر وزنه متعمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول أحد أنه أصله شاعر، فلم يقرد الشعر أبدا بالرغم أنه أفصح الخلق، قعد 40 سنة أفصح الخلق وما يقولش بيت شعر واحد، في بيئة كان الشعر يعني الواحد منهم لما كان يبقى جعان ومش لاقي أكل يقول له بيتين شعر يشبع وينام، يعني كان الشعر عندهم يتغذوا بيه ويتفخروا بيه ويتقتلوا بيه. شوف قد ايه، وكانوا عاملين له سوق. عمرك شفت سوق كده للشعر؟ فترين للشعر، زي ما احنا عاملين فترين كده للبضائع، كانوا يعني كانت بيئة عجيبة، الشعر عندها ده يعني بياكلوا ويشربوا بالشعر، والنبي في هذه البيئة وهو أفصح الخلق ما يقولش بيت شعر واحد لمدة 40 سنة، وبعدين يجي عليه القرآن، علشان كده بيقول فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون، بقى أقعد معاك 40 سنة ما أقولش بيت شعر واحد، وبعدين أما ينزل القرآن تقول أنا اللي مألفه؟ ما أنا لو كنت أقدر أألفه ما كنت قلت زيه من زمان. فلازم يكون عندكم عقل. فربنا حمى القرآن وجانب الوحي بأن حمى النبي من الشعر حتى لا ينسب أنه شاعر صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني اللهم لا عيش دائم، لأن كل ما غير الآخرة متغير، جعان دلوقتي ما تيأس يعني دلوقتي، بعد شوية هتشبع، شبعان دلوقتي ما تتزايقش قوي، ما أنت بعد شوية هتجوع، مريض دلوقتي ما يجراش حاجة، بعد شوية هتبقى خافف وتبقى صحيح، فقير دلوقتي ما تقلقش، كل حاجة بتتغير، بعد شوية تبقى غني. غني دلوقتي ما تفتريش على خلق الله، بعد لحظة تبقى فقير. كل ما سوى الله متغير. اللهم لا عيش يعني دائم إلا عيش الآخرة. فاغفر للمهاجرين والأنصار، يعني هتيجي تصحح النبي تقول له فاغفر للأنصار والمهاجرة. هو النبي عارف، لكن هو يريد ان هو يبين انه لا يلتزم سجع الشعراء صلى الله عليه وسلم، وده من كماله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. يبقى كان الجو شديد البرد، اللي عاش في المدينة يعرف ان برد المدينة ده صعب جدا صعب جدا. يعني أنا مرة كنت في المدينة في أيام برد وبيت عند الشيخ عبد الحكيم شيخي في القرآن، ونازلين لصلاة الفجر في المسجد النبوي، قام قال لي ايه، خد يا يسري العباية دي، عباية صوف تقيلة كده يعني حطيتها على كتفي كأني شايل شيلة. قلت له لا لا ده هتضايق منها مش هستحملها. قال لي خدها بس جرب كده هتحتاجها، هو بقى عايش في المدينة وعارف. فرحت واخدها سمعني يعني كلامه اهل خبرة، ورحت ايه نازلين، وبعد ما صلينا الصبح حاطت البتاعة التقيلة دي والبرد بيخترقها جوه جسمي، بقيت جوه العباية وبعمل كده حاجة يعني برد المدينة عجيب يخترق اي ثياب كده ويدخل في جسمك. لما تعيش في المدينة تعرف الحكاية دي، زي ما حرها شديد بردها شديد، يبقى في ليلة باردة تعرف بقى برد المدينة. والصحابة ما كانش عندهم عباية الشيخ عبد الحكيم كمان، خد بالك ما كانش عندهم الحاجات اللبس بتاع اليومين دول، يبقى تعرف قد ايه الصحابة عانوا وتعبوا وجاهدوا وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. جيل لا يتكرر هذا الجيل، برد ما فيش لبس كافي ما فيش طعام كمان وما فيش آلات كافية يشتغلوا بيها، كان فيه 100 عذر يعتذر ويخش وينام ويسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا له يا رسول الله ادعو ربك يحفر لنا الخندق عن إذنك بس نستريح شوية، ده بطرف جناح جبريل كده يحفره لك يا رسول الله وانت رسول الله عن إذنك حنام كده على مسيرنا جبريل بس تعملون. ما قالوش كده كده برضو الحواريين، قالوا سيدنا عيسى أنزل علينا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريين دول مين؟ دول خلص أتباع سيدنا عيسى الحواريين، قالوا كده. يبقى الصحابة كانوا أعلم الحواريين، فهمت بقى المسألة عشان تعرف قيمة الصحابة. الجيل العجيب ده رضي الله عنه وأرضاه هم أجدادنا على فكرة الصحابة دول، أي واحد قاعد في دول وأي واحد ماشي مسلم لو خد نسبه كده لحد النبي هتلاقيه يخبط في صحابة أو يخبط في نبي يوصل لنبي على طول، فهمت؟ فأمة النبي كلها محترمة، أبناء الصحابة وأبناء الأنبياء، لو ما وصلش لصحابي هيوصل لجد من أجداد النبي يبقى مشترك مع النبي، لو ما وصلش هيوصل لأي نبي من الأنبياء الأمم السابقة، يطلع ابن نوح ابن إبراهيم، يطلع في الآخر ابن سيدنا آدم، يبقى كل البشر أبناء الأنبياء لأن كلنا لآدم وآدم من تراب وآدم نبي، يبقى كل البشر محترمين، كل البشر محترمين، رحم واحد، أولاد أنبياء مكرمين، فهمت بقى؟ لما تعيش أنت المسألة دي ما تحتقرش إنسان أبدا لأنه أخوك نفسك زيه زيك. وربنا يقول لنا خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تسألون به إيه والأرحام، يعني ما تنساش الرحم اللي بينك وبين البشر جميعا. في دين وصى بهذا الرحم البعيد اللي ديننا، الرحم البعيد اللي هو رحمك لآدم أخوه أبوك آدم، يعني أي بشر أسود أبيض أحمر أصفر بأي جنسية أخوك ابن أمك وأبوك، فصير رحمه البعيدة وكن واصلا لهذه الرحم فلا تقطعها. آية سورة النساء اللي كان النبي كثيرا ما يكررها في الخطب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إيه والأرحام، يعني افتكر رحمك. فالحمد لله ان احنا ايه ابناء هؤلاء المكرمين. ليه بقى احنا بنفخر؟ لان والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، هنروح لاجدادنا معاهم في الجنه. فهمت؟ صحيح احنا عملنا قليل لكن اجدادنا الصحابه عملهم كبير. تقوم انت تروح تستخبى في هذا النسب المبارك وتلحق بهم، فلك ان تشرب بهذا النسب وتعتز به. مش اي حاجه كده نقعد نعيب في الصحابه ونعيب في التابعين وتابع التابعين وتعيب في جارك وفي شيخك وفي المسلمين وقاعد تعك الدنيا وفي الاخر تقول ايه انا ما عملتش حاجه خالص الحمد لله. اول ما يحصل لك ازمه ولا بطنك توجعك يا رب انا عملت حاجه، وانت عامل الكبائر والموبقات كلها. فاتق الله، سوء الظن بالناس وحش، سوء معامله الناس وحشه، ادخال الحزن على قلب المسلم وحش من الكبائر، فاتق الله في هذا. فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، خد بالك ان اشد البرد يكون بعد الشروق، يعني ممكن تصلي الفجر وانت دفيان، يجي بعد الشروق ما تطلع الشمس كده لحظة طلوع الشمس تلاقي نفسك بردان جدا. اشد البرد مش بيبقى في نص الليل على فكرة، ده يبان قوي مع طلوع الشمس كده. عشان كده في غدات باردة يعني وقت شدة البرد. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك، ما كانش لسه عندهم خدم وحشم، كانوا بيشتغلوا بإيديهم. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، النبي مر عليهم كل 40 عليهم ايه واحد بيشرف عليهم، وكل واحد مسؤول يحفر متر في اليوم، عمق 4 متر عرض 4 متر، خدت بالك؟ في متر كل يوم يعمل الشغلانة دي. فالنبي مر على الصحابة بطول الخندق كله مشغول بيحفر في غداة شديدة البرد، وجدهم لا فطروا ولا عندهم يفطروا ياكلوا، ولبسهم ما ايه ما يمنعهمش من البرد، والآلات اللي في ايديهم آلات ضعيفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى ما بهم من النصب يعني الجهد والجوع، فقال صلى الله عليه وسلم محثا لهم على العمل: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. عارف لما كانوا يسمعوا دعوة النبي دي كأنهم أكلوا وشربوا ولبسوا، يصير الدفء فيهم فرحا بإيه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وعنه به قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب. والخندق طبعا مش حول المدينة كده، يعني في الجهة اللي هي بين الجبلين، بس لأن الجهة دي كانت مستديرة شوية فيها استدارة كده كأنها قوس يعني، فكانت تدي إيحاء إنك أنت كده بتلف حول المدينة. وينقلون التراب على متونهم، متونهم يعني على ظهورهم، متن الإيه الشيء يعني ظهره، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وعشان بايعوا النبي على هذا وعزموا على أن يبقوا على الأبد أدخلهم الله الجنة إلى الأبد، بالرغم أنهم عاشوا فترة مؤقتة، إلا أن ربنا ينعمهم للأبد. ينعمهم للأبد ليه؟ بنياتهم. فهمت؟ لأن غير مستساغ أنك أنت تعبد ربك 60 سنة يوم يدخلك الجنة لأبد الأبدين، على 60 سنة بس، طب يدخلك 120 سنة، طب يدخلك 600 سنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا للأبد. طب ليه خلاها للأبد في الآخرة؟ على نياتك أنك أنت عقدت العزم أن تطيع الله ما حيت أبدا، عشان كده الرسول يقول نية المرء خير من عمله، واضح؟ عشان كده يقولوا ايه، ما حيينا ابدا، يعني لو ربنا يعني احيانا الى الابد نفضل نبايع سيدنا محمد وننصره ما حيينا ابدا ونحن معه على هذا العهد. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره، فبارك في الانصار والمهاجره. قال يؤتون بملء كفي من الشعير، وفي رواية من شعير، وفي رواية بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة. يجي لهم الأكل بتاعهم إيه؟ كل المجموعة دي الأربعين يجي لهم ملء كفي من شعير، يعني يعمل لهم قد 10 قرص، ويحطوا على القرص دي العجين اللي من الشعير ده شوية دهن سنخة، يعني ايه إهالة؟ يعني دهن قديم سنخة مزنخ، يعني فقراء قوي بقى لما بيعملوا الشعير ما عندهمش حتى دهن او سمن ريحته حلوة لسه جديد، ما فيش، ده دهن شايلينه مثلا من السنة اللي فاتت لما سنخ وزنخ. المصريين يقولك زنخ وهي سنخة، يعني زنخة يعني ريحتها تغيرت وبقت كمان فيها خضار وعفن وكده، لو شفتها انت كده يبقى ما تقدرش تديها للقطه، مش تاكلها انت، تقول لك لا يا اخي ما يصحش تديها للقطه برضه، القطه هانم برضه ما ينفعش ان احنا ناكلها كده، يعني دليل ان هم ما كانش عندهم غير هذا. فيصنع لهم باهاله يعني ودكه يعني سم سانخه يعني متغيره الرائحه فاسده، توضع بين يدي القوم، تتحط بقى الخبز ده اللي مش شعير بالإهالة السنخة ريحته ما تستحملهاش فضلا عن طعمه، لكن الجوع والمجهود اللي بذلوه وشدة البرد تجوع كمان، خد بالك ان البرد من غير مجهود بيجوع، فما بالك برد ومجهود، يعني جعانين ضعف الجوع المعتاد، عشان كده كانوا يستحملوا ياكلوها من شدة الجوع. توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق، يعني الواحد يأكلها كده تدي له طعم في حلقه بشع مش طايقه. شوف الصحابة استحملوا ازاي. طب بذمتك من يوم ما اتولدت انت كلت بق واحد بهذه الصفة فقط؟ وبالرغم من كده ما قلتش الحمد لله من قلبك، تقول احنا عارفين نعيش، الدنيا غلا عارفين نعيش. الله، ربطت الحجر على بطنك مرة؟ كلت إهالة سنخة زي اللي كلها الصحابة وكان يقول الحمد لله؟ عرفت انك انت كفور وربنا يحب العبد الشكور؟ فصلح نفسك بقى وتوب الى الله من كفرك بنعم الله، احمد ربك. عمرك ما جعت من يوم ما اتولدت وبحثت عن طعام لم تجده، حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ عمرك جعت وما لقيتش حتى كسرة خبز جافة تاكلها؟ ما حصلش. لازم تلاقي، مش خبز بس، خبز وغموس واتنين ونحلي وبعديه شاي وكل ده قدامه يقول لك احنا عارفين نعيش. طيب يا سيدي شوف اجدادك عاشوا ازاي وحمدوا الله، ونبيك كان ممكن يقول يا رب مائدة من السماء تنزل، ما نزلت لسيدنا عيسى، كان ممكن، لكن النبي كان بيربيهم على التفويض والرضا والحمد والعزائم. النبي ده نبي العزائم صلى الله عليه وسلم، عايز أمته كده مفوضة راضية تجل النعمة وإن دقت وترضى بالقليل الموجود ولا تبحث عن المفقود، عايز أمته كده، عايز أمته أولياء صالحين كبار، لكن أنت شيطانك ونفسك مخليك كفور، فابعد عن هذا الخلق. فيقول لك ايه، وهي بشعة في الحلق، ده انت تجيب السندوتش بتاعك الحتة اللي ما فيهاش غموس ادام يعني تقطعها كده وترميها في الشارع، يا غلاستك يا اخي. والرسول يقول اكرموا الخبز، الرسول يقول ايه صلى الله عليه وسلم، اكرموا الخبز، وانت الحتة اللي ما فيهاش جبنة ولا لحمة ولا اي ادام تقوم تعمل ايه، تقطعها كده وترميها. طب وفين اكرموا الخبز؟ فين الحمد لله؟ اتقي الله بقى اللي عملته، لانك انت عملت كتير، فهمت بقى؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل كسرات من الخبز، يعني العيش المكسر، وانت لو قدمت لك مراتك رغيف مقطوع ترمي عليها الطلاق، وتاني يوم تروح دار الافتاء تسأل اعمل ايه في اليمين ده؟ ما يصحش، صحش اللي انت عايشه ده. اتقي الله ايها المسلم. وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، طعمها وحش وريحتها وحش ومكوناتها شعير. طب بذمتك انت دقت خبز الشعير من يوم ما اتولدت؟ انت ما تاكلش الا الدقيق القمح، زيرو. زيرو يعني ايه؟ يعني نقي تماما، ما فيهوش اي شوائب. النبي ما شافوش الدقيق الزيرو ده اللي هو النقي، لم يره النبي فضلا عن انه ياكله صلى الله عليه وسلم. ده شافوه لما فتحوا الشام في عصر التابعين، لكن غير كده كانوا يجيبوا ايه؟ الشعير، ينخلوه كده ويرموه كده بالمنخل، اللي يطير يطير واللي يقعد يقعد، ويطحنوه ويخبزوه ياكلوه. هو ده كان طعام النبي. لو شفته دلوقتي يمكن ما ترضاش تاكله، لكن انت بتاكل بتيهات وكيكات وفطائر وعجائن، وفي الاخر احنا عارفين نعيش. طيب يا سيدي عيش. فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم السبت القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين، يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفلت الغافلون.